يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جامع زوجته بعد أن طهرت وقبل أن تغتسل فهل عليه كفارة في ذلك؟ هذا ما عليه كفارة، لكن يحرم عليه، يأثم، يأثم بذلك، وليس عليه كفارة لأنه لم يطأ في الحيض. نعم.